يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا. أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم أسرار التكرار في القرآن. وأبدأ الحلقة اليوم بآية في سورة البقرة أيضا، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد أن ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بنعمه عليهم ثم بجحودهم وإنكارهم نعم الله، ذكرهم عز وجل وذكرنا أيضا بتقواه وإعداد العدة للقائه تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية 48 من سورة البقرة. في آية أخرى أيضا في سورة البقرة يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فلماذا قدم الشفاعة هنا وأخر العدل هناك؟ هل هذا يعد تكرارا كما يدعي البعض؟ والجواب لا، لا تكرار في ذلك أيها الأحبة في الله. فالآيتان متفقتان في مطلعهما، فقدم الشفاعة في الآية الأولى لطمعهم حين زعموا أن آباءهم تشفع لهم وكذا تشفع لهم أصنامهم، هم زعموا ذلك، يعني هم ادعوا ذلك للأسف الشديد. وأخرها رب العالمين في الآية الثانية لأن النفع يكون بعد القبول، النفع يكون بعد القبول. والتقدير في الآيتين: لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة، هذا هو التقدير في الآيتين، في الآية الأولى وأيضا في الآية الثانية. ولذلك قدم الله تبارك وتعالى العدل في الآية الثانية لأن لفظ القبول مقدم فيها على الآية الأولى وما جاء فيها. قالوا أيضا كررت لأن كلمة واحدة منهما صادفت معصية تقتضي تنبيها، تقتضي تحذيرا وعظا. قالوا لماذا؟ لأن كل منهما وقعت في غير وقت الأخرى. المعصية الأولى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. المعصية الثانية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك جاء الفارق هنا، فذكرهم بداية بتقوى فقال: واتقوا يوما، ويوم القيامة الذي قال فيه سبحانه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هناك نفس أولى ونفس ثانية. نفس الأولى هي الجازية والنفس الثانية هي المجزية عنها، ده الفرق بالاثنين سبحان الله. وما دام هناك نفسان فقوله سبحانه: لا تقبل منها شفاعة، هل هذا من النفس الأولى أم من النفس الثانية؟ والجواب: النفس الأولى تأتي يوم القيامة وتحاول أن تتحمل عن النفس المجزية عنها. مثال حتى يقرب الصورة شوي ويبسطها: لو أن أحد من الناس كان قادرا على عقاب غيره فتدخل طرف ثالث بما له من يد عنده ومكانه ليشفع له عنده، فإما أن يقبل شفاعته وإما أن يردها، والغالب أنه سيقبلها. لماذا؟ لأنه يريد أن يجبر خاطره، أو ربما هناك مصلحة بينه وبينه. فإن رفضها ماذا يكون الحل ساعتها؟ يكون الحل عند الشافع أن يلجأ إلى التعويض، يغريه بالتعويض، يقول: أنا أفديه بكذا أو أنا أدفع عنه كذا وكذا. ولله المثل الأعلى. أما بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فلا يقبل الله عز وجل إلا شفاعة الصالحين من عباده. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إلا بإذنه. إذن لابد من إذن الله تبارك وتعالى عز وجل للشافع ورضاه عنه وكذلك عن المشفع إيه؟ عن المشفع فيه، وإلا فلا شفاعة، وإلا فلا شفاعة. فالمؤمن الصالح يجتهد يومها لأن يشفع في من أسرف على نفسه في الدنيا، فلا تقبل شفاعته، ولا يؤخذ منه عدل، ولا يؤذن له فيها، ولا يقبل منه أي مساومة أخرى. إذن الأحداث مرتبة هكذا، يطلب فيهم الشفاعة فلا تقبل، فيطلبون هم العدل بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فلا يؤخذ منهم، فلا يؤخذ منهم، وهذا هو منتهى العدل، عدل الله تبارك وتعالى هكذا. فالإنسان أيها الأحبة لا يمكن أن يجزي أو أن يجزى عن إنسان مهما بلغت قرابته منه في الآخرة، لأن الآخرة لها وضع خاص، وضع آخر. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، هكذا. فهذه القضية في هذه الصورة. لذلك بعد أن ذكر الله عز وجل بني إسرائيل للمرة الثانية نعمه التي أنعمها عليهم جل وعلا، أمرهم بتقوى والاستعداد ليوم الرحيل والاستعداد ليوم القيامة، لا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا ناصر لهم يومئذ إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى جل وعلا. ثم ذكرهم ربنا عز وجل بعدها بنعمته عليهم يوم نجاهم من فرعون ومن آل فرعون وبطشهم وطغيانهم، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل أيضا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ، إذ ظرف لشيء، والظرف كما نعلم نوعان، إما للمكان وإما للزمان. وهنا الله تعالى يخاطب بني إسرائيل مذكرا إياهم بالوقت الذي نجاهم فيه من فرعون، فجاءت إذ هنا ظرف زمان، ثم جاء هنا جاءت الآية هنا وإذ نجيناكم من آل فرعون. وفي سورة إبراهيم قال الله وإذ، قال الله إذ أنجاكم، إذ أنجاكم، نجيناكم وأنجاكم، فهل هناك فرق بينهما أم أنه تكرار؟ لا طبعا ليس تكرارا أبدا. في البقرة وإذ نجيناكم الكلام هنا كان من الله تبارك وتعالى، الكلام في سورة إبراهيم إذ أنجاكم كان من موسى عليه السلام. شوف الفرق بالاثنين، عشان الناس اللي عملت تقول تكرار تكرار، لا هو ليس تكرارا أبدا، هذا له معنى وهذا له معنى آخر. فموسى يحكي عن ربه حين يمتن عن عباده، يمتن عليهم بقمم النعم سبحانه وتعالى، ولا يمتن بالنعم الصغيرة، ولا يمتن عليهم بالنعم الايه، بالنعم الصغيرة. أما الإنسان إذا امتن على غيره تراه ربما يأتي بأقل وأدق التفاصيل. الزوجة تقول لزوجها كنت سندا لك منذ البداية، طب بتعمل ايه؟ يعني تقول له كنت اطبخ واغسل وكذا وكذا وكذا، حتى ولو باقل الاعمال تذكره بها. والزوج يقول لزوجته كنت لك نعم الزوج كريما معك، هتذكرين يوم كذا، يوم اشتريت لك مش عارف ايه، كيس شامبو، ولا يعني يذكرها باشياء دقيقة جدا جدا، هو يتذكرها على هذا النحو يعني. ولذلك الانسان حينما يمتن على غيره يمتن بالكثير ويمتن ايضا بالقليل. اما رب العالمين اذا امتن على عباده يمتن عليهم بالإيه؟ بالعظيم، ويمتن عليهم بالكثير سبحانه وتعالى جل وعلا. إذن الله تبارك وتعالى هنا نجاهم كما جاء في سورة البقرة، وأنجاهم أيضا كما جاء في سورة إيه؟ كما جاء في سورة إبراهيم. إذن نجى تكون وقت نزول البلاء والعذاب، وأنجى تكون وقت منع العذاب عنهم، تكون وقت منع العذاب عنهم، الأولى للتخليص من العذاب، والثانية لمنع العذاب عنهم تماما. في المرحلة الأولى الله خلصهم من عذاب واقع عليهم، وفي المرحلة الثانية الله أبعد عنهم وأبعدهم عن آل فرعون، فمنع العذاب عنهم بلطف منه ورحمة وفضل منه جل وعلا. إلى هنا أحبتي في الله أكتفي بما ذكرت، لنكمل معا أسرار التكرار في القرآن وفي سورة البقرة في حلقة أخرى متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال يمنح من تلا أسرارا.